القاهرة تقدم أكلتنا ما فيش زيها لا دلوقتي ولا زمان. ملوخية بالتقلية والبط في صينية والفراخ المخلية صواني ومحاشي وعصاير أشكال وألوان طول شهر رمضان. حذر فذر طبخين إيه؟ ملوخية عصافير بطني في حالة حرب. كل ده على سفرة رمضان. سفرة رمضان. سفرة رمضان مع منى خليل نسرين لطفي. اتفضلوا ولا تزعلوا السفرة جاهزة اتفضلوا. ومعانا النهاردة دكتورة منال عز الدين الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية وعضو الجمعية المصرية الطبية لدراسة السمنة. أهلا بيكي. والنهاردة على مائدة الإفطار القائمة هتكون منين؟ محافظة معينة؟ هنروح الفيوم بقى. الله جميلة الفيوم. أول ما بتقولي حضرتك الفيوم على طول بنفتكر الطيور، البط والفراخ والحاجات. الفيوم البط الفيومي ده مميز جدا. ليه بقى بتتميز الفيوم بالبط؟ لأن هناك ستات البيوت شاطرين في تربيته. هناخد بطاية النهاردة. هناخد بطاية. والبط ده من الأصناف الفاخرة على مائدة الأسرة في الشهر الفضيل. لازم كلنا بنبتدي رمضان بالبط والرقاق والفريك والمشمر والمحمر. كان في مثل كده بيتقال أهلينا وأجدادنا زمان كانوا مقسمين الشهر 10 مرق ايوه و10 حلق ايوه و10 حلق الكح. وانا كنت استغرب قوي حلق يعني الحلق بتاع الودان. نفس الفكر عند كل الاجداد المصريات الجميلات. ربنا يديهم الصحه لو موجودين ربنا وعايشين بخيرهم والله لحد دلوقتي والله. البط الفيومي. البط الفيومي ومعاه ايه بقى القائمه كامله؟ البط بقى الفيومي ده لازم يبقى معاه حبه ملوخيه حلوين، معاه مثلا طاجن فريك كده وطبق السلطة، وممكن لو إمكانية لصنية رقاق حلوة بس ما نزودش الدسم فيها. حضرتك اللي ما تزوديش عليا لأن أنا تخيلت كل ده دلوقتي وإحنا صغيرين. طب الحلو؟ الحلو عندنا بقى عايزين يبقى فاكهة الموسم. أوه. يعني لأن إحنا واخدين نسبة محترمة يعني. فعايزين فاكهة الموسم اللي موجودة. البط الفيومي ليه طريقة ولا هو مسمى بس البط الفيومي؟ إحنا يعني بتوع الفيوم يعملوه بطريقة معينة؟ والله إحنا كمصريين اتفننا في عمال البط يعني. سلقناه وحمرناه وشويناه وحشيناه. فطبعا كل أسرة تعمله بالطريقة اللي هي بتحبه، بس أكتر طريقة شائعة إن إحنا بنجيب طبعا البطاية ونغسلها كويس وبنحطها في محلول النقع عشان نتخلص من أي زفرة. محلول النقع طبعا. بعد ما بغسل البطاية برضو بنقعها في محلول عبارة عن نص كوباية ملح، نص كوباية سكر، خل، ليمون، احط ورق لورا، شرايح ليمون لمدة ساعتين ثلاثة عشان اتخلص من اي زفارة. وفي نفس الوقت الخل والليمون بيساعد ان انسجة البطاية تستوي بسرعة وتكون طرية معايا. طبعا وبعد كده هبتدي استوى في مية السلق العادية اللي بحط نغسلها بقى من المحلول. طبعا نغسلها من المحلول ونستبعد مية المحلول، مش هطبخ بيها ولا اي حاجة. ابتدي احط مية نظيفة واحط فيها ولا اللورة والفلفل الاسود والبصل وفصين ثوم والحاجات الجميلة والحبهان والمستكة والحاجات دي كلها. وبسلق البطاية وابقى مطية النار، بلاش عليها عشان تاخد راحتها في السوى، وبرضو اتابعها عشان ما تتهريش مني واقدر اطلعها. انا قلت لهم بلاش اعمل البرنامج ده. برنامج عارفة نفسي الشهية جدا. فحضرتك ونستناها تبرد ونقدر نحطها في الفرن، ممكن تحمر شوية او ابتدي احمرها، وبلاش نزود نسبة دهون. نصيحتي للناس الجميلة اللي هتقعد تاكل من البطاية، بلاش ناكل جلد البط، هو شهي ولذيذ لان نسبة الدهون فيه عالية جدا. فعشان برضو الكوليسترول ما يعلاش مننا خلال الشهر الفضيل، ناكل اللحم بتاعها، لحم البطة من اللحوم المفيدة جدا. اي جزء بقى يعني سواء العلوي او طبعا هو العلوي بيتميز ان ارتفاع نسبة محتواه من البروتين عن الجزء السفلي، لان الجزء السفلي بجميع الطيور بيتميز ان ارتفاع نسبة الدهون فيه. طبعا عندنا بغني بالحديد، غني بالسيلينيوم، غني بكتير جدا من المعادن والفيتامينات. فعندنا البط من الحاجات الجميلة، واحنا ورثنا اكل البط ده عن اجدادنا الفراعنة. ده في جداريات عليها المصري القديم بيزغط البطاية، يعني تزغيط البط وتربيته واكله كل ده مسجل. قائمة الافطار تستحق فعلا ان احنا نروح الفيوم علشان ناكل البط. الفيوم ونستمتع بجو الفيوم وأهل الفيوم. بكرة حلقة جديدة من سفرة رمضان مع منى خليل نسرين لطفي.